بني إسرائيل كما تلمنا سبيلتهم وبدر طلاب المجاد فإن رشد الرقاب زين للذين كفروا حجدهم يسرون من الذين آمنوا والذين تقوا فوقهم قامت الله رزقهم يشاء وبغير حساب كان الناس متوحدة في بعض الربيع وشير وذرين وزمع مرتب حق لكم الناس مختلفوا فيه مختلف فيه الذي يسمى المجاد وبيع زبائم وفضل الله من مختلفوا فيه من حق بذنه الله يهدي من يشاء ويا صراط مستقيم أحسس من دخل الجنة وما يتكم مثل الذي خلوا من قبلكم مثل المساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول رسول الذين آمنوا معهم متى نصر الله إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم خير فللوالدين والأقربين وللمساكين وابن السبيل ومن تبعهم خير فإن الله به عليم.